يعني موطوبة لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي موطوبة لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي يا منعما عيناي من الذنب نعما زار النبي أمنون علي راحما بالخير وأبقى مراحما زار النبي يا مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي أمدح لمن بوضع طاب نحس الزمن زار النبي طه النذير المؤتمن في المرسلين مكرما زار النبي وإن مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي أكاب الحجا من نمومك سراجا زار النبي من دم نظيف باب الرجا بنوره الكون سراجا زار النبي من مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي نبيا على كرسي النبوة أولا زار النبي بيد تيجان الولاء تغد وغدره أطولا زار النبي يعني مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي نجته نبي موسى دعواك نجاته زار النبي لقنت آدم حجاته أنوارك أيوب سجاته زار النبي يعني مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي يا الغاسم مولاك باسمك أغسما زار النبي ما من سماء إلا سماء غدرك عليه تجسما زار النبي يعني مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي أهزدنا ما بدعوك يا أبي الغاسم زار النبي في المرسلين مقدما أول وأيضا خاتما زار النبي يعني مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي أنت الذي لك الجمل شك حين وزي زار النبي نال الفرج والمنفذ ما خاب من بك لا يزي زار النبي يعني مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي لا صالحي لولاك ولا من مصلحين زار النبي كم من ملائكتي سيحين لعلاك يزور كل حين زار النبي يعني مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي مولاي عنا صحاب أرضى وعن وعن زار النبي أبا وأهل البيت معا وهل ما تابع تابعا زار النبي يعني مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي يا منعما يا منعما يا نبيك صلي وسلم زار النبي ابن بشريعة من العمام ابن بشريعة من العمام في دينه ينجى ويسلم زار النبي عين يا مطوب لمن سار نحو الشام واليمن زار النبي صلى الله عليه وسلم.